لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، وهو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى باختصار، انتهى وحدة وحدة. حتى استوعب كلامك والجروح، انت فاهم شنو يعني انتهى. أقدر موقفك وعذر واذكر عشرتك بالخير، أقدر موقفك وعذر واذكر عشرتك بالخير، وأكرر شكري وتقدير قلبي يا بعد قلبي، وأقول أسف على حزني على بعدك على التقصير. أمانة عش حياتك وإترك همومي تسافر لي. أقدر موقفك وعذر واذكر عشرتك بالخير، يقو قلبك على صده ويا صبري، ويا وسع صدري على صدك ويا صبري، ويا طول عمرك بذاكرتي ويا كبرك يا شيب عيني بشيب عاد ذا كبري. والله لو انحمل صبري فوقك انتبرك، والله ولو تعتذر منتب على خبري، اما جبرك الغلا ما اقدر على جبرك، يلي على الظل وفا ما شبرك بشبري. تزعل وترجع تلقاني على خبرك، وانا انكسر لك وجيك ادور جبري. حياتك تستحق التضحية والصبر والتفكير، حرام يضيع حبك يا رفيق الدرب في دربك. بلحظة كيف صرت اقسى من الفرقة بلا تغيير، وانا اللي ليلة فراقك بغيت تقف بجنبك. لازم أصحح، وأنا حبيت شخص غيرك يحبني ويهتم فيني ويعرف قيمتي، يعني أنت بالنسبة لي ولا شيء. من الأخير أبكى عني أم حبوليه ومحبة صاحبك السلامة.